فينا كل من يرتجي العبد إذا رفعت يداه إن علمتم بأن ربا فوق كل الآلهة كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين كيف إن فرغت جنوبي أدعو سواه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من عقيدة المسلمين الإيمان بملائكة الله عز وجل. الملائكة الكرام خلق من خلق الله، وهم خلقوا من نور، يعبدون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، ولهم مهمات خلقهم سبحانه وتعالى. منهم من مهمته يكتب الحسنات والسيئات، رقيب عتيد على الإنسان، ملك يكتب حسناته وملك يكتب سيئاته. ومنهم يعني الملائكة يحفظون الإنسان بأمر الله، يعني من أمره سبحانه وتعالى أو بأمره جل في علاه، حفظه من دون يد الإنسان ومن خلفه. ومنهم ملائكة ينزلون بالصحف يعني بأعمال العباد في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يجتمعون في صلاة الفجر فيصعد ملائكة الليل الذين سجلوا الحسنات والسيئات في الليل، وينزل ملائكة النهار ليسجلوا، ثم يجتمعون في صلاة العصر فيصعد الملائكة الذين سجلوا في النهار ويأتون ملائكة الليل ليسجل الحسنات والسيئات. سبحان الخالق، سبحان العظيم، سبحان الذي أحصى هذه الخليقة، ملائكة وإنس وجن وسماوات وأرض وجنة ونار، وهو الملك الواحد لا إله إلا هو المتفرد بالبقاء سبحانه جل في علاه. وملائكة يأتون يوم الجمعة يسجلون الأول في الأول، من جاء في الساعة الأولى في الساعة الثانية، فلذا انتهت الساعة السادسة طوى ملائكة الصحف ووقفوا يستمعون للخطبة وللموعظة. والملائكة العظام ثلاثة، الكبار وهم رؤساء الملائكة وعظماء الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل مهمته النزول بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد دمر القرى بإذن الله وبقدرته سبحانه وتعالى. ومنهم ميكائيل ومهمته القطر، ينزل القطر بإذن الله سبحانه وتعالى. وإسرافيل ومهمته أن ينفخ في الصور، وهو قرن عظيم التقمه الآن، إسرافيل التقم القرن في فمه وقد أصاخ برأسه ينتظر متى يأذن الله له فينفخ في الصور فتنقشع هذا العالم وتتغير السماوات وتتكور الشمس وتسقط النجوم وتنتهي هذا الكون ويخرب هذا الفلك وتقوم الساعة وينتهي التاريخ. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول في دعاء الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بعلمك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلماذا خص الثلاثة هؤلاء الملائكة بالذكر في هذا الدعاء؟ قال: لأنه قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن جبريل مهمته النزول بالوحي الذي فيه حياة الأرواح، وإسرافيل وميكائيل مهمته إنزال القطر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل مهمته النفخ الذي فيه الحياة المعاد وحياة الأرواح في المرة الأخرى. فسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل الله بأنه رب هؤلاء يوحي قلبه وينير طريقه ويهدي سواء السبيل. وهؤلاء الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: أطت السماء وحق لها أن تأطي، يعني من كثرة ما فيها من الملائكة أطت، يعني أحدثت صوتا كصوت القتب الجمل صريف على متن الجمل من كثرة الحمل، يعني أصبح لها صريف من ثقل ما عليها من الملائكة. في سماء ملائكة وقوف يسبحون الله، يقولون السبوح القدوس رب الملائكة والروح. وفي سماء ملائكة ركوع دائما وأبدا، لا يرفعون، ليس لهم مهمة إلا الركوع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وسماء فيها ملائكة سجود لا يرفعون رؤوسهم على، يعني في طول العهد، سبحان ربي الأعلى. حول العرش ملائكة، يحمل عرش ربك يوم القيامة ثمانية من الملائكة لا يعلم عظمهم ولا قدرتهم إلا الله. يكفي أن جبريل عليه السلام خلقه الله على صورته 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب، 600 جناح الجناح الواحد يغلق ويسد ما بين المشرق والمغرب. وجبريل عليه السلام لما غمض الله على قوم لوط وكانوا 400,000 سكان، أمر سبحانه وتعالى باقتلاعهم، فاقتلعهم بجناح واحد ورمى بهم ودمرهم. نؤمن بملائكة الله، نسأل الله يجعلنا على عقيدة المؤمنين الصادقين المخلصين، ولنا حديث آخر في الكتب والرسل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.